العلوم. حتى الزمن اول انا اعرف زمن اول انا صغير الناس ما يحطوا رجله كده على الكعبة. يقول لك هذا شاعر الله لازم انت تسوي احترام يمدوا رجله كده. كانت الناس عندها ادب. الناس لا عندها ادب والايمان نقص. ما في احترام ولا في شيء. كتاب الله كتاب الله سبع سماوات. إذا نحن نضع الأقدام نحطه هنا لازم نحط الإحرام عليه. حطوا الإحرام حطوا هذا كذا شيء. أقرأ يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أن معه مسلمين أجمعين يا رب العالمين. لو أخذت كتاب الملك خالد ووضعته على الأرض يقول هذا شوف أهمل كتابي. كيف خالق الملوك وخالق الخلق سبحانه وتعالى كتابه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته سأل الله السلام. نعم أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه ومنكم في الدار آمين. باب ثواب الكافل اليتيم إلى أن قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملاغي أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني أخبرنا حميد بن زنجوية أخبرنا خلف بن أيوب أخبرنا خالد بن عبد الله أخبرنا حسين بن قيس عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى يتيما إلى طعامه وشرابه أوجب الله له الجنة البتة. من آوى يعني من أدخل يتيما وصرف عليه يعطيه الأكل ويعطيه الشرب وكان هذا اليتيم لا عنده مال ولا شيء وأراد بهذا الفعل وجه الله سبحانه وتعالى أدخله الجنة. ومن عال ثلاث بنات أو مثلهن من الأخوات فأدبهن ورحمهن حتى يغنيهن الله أوجب الله له الجنة. كذلك من كفل ثلاث بنات سواء كان والدهم أو كان غير والدهم إذا هو كفلهم وأصرف عليهم وأدبهم وعلمهم أمور الدين وعلمهم الصلاة وعلمهم كذا ونفع بهم العباد والبلاد شوف إيش الثواب حقه. أوجب الله له الجنة يعني جعل دخوله الجنة واجبا على الله واجبا على الله. نعم. فقال رجل يا رسول الله أو اثنتين قال أو اثنتين حتى لو قالوا وواحدة لقال واحدة ومن أذهب الله بكريمتيه وجبت له الجنة. قيل يا رسول الله وما كريمتاه قال عيناه. يعني إذا الله سبحانه وتعالى خلق إنسانا بصيرا يعني يرى ثم حصل له مرض نعم وذهبت عيناه يعني صار أعمى وصبر واتقى الله سبحانه وتعالى نعم فإن الله سبحانه وتعالى أبدله. ها وحسين بن قيس إيش يقول الجواب؟ وجبت له الجنة. يقال على أن الشيخ عبد الله الشيخ بن باز جزاه الله خير كان بصيرا كان يرى. أنا قرأت ترجمته كان يرى وجاءه العمى بعد ما كبر. نعم صبر جزاه الله خير ورزقه الله العلم ووفقه نعم بالعباد والبلاد. نسأل الله التوفيق. نعم. وحسين بن قيس أبو علي الرحبي لقبه حنث ضعفه أهل الحديث وله نسخة يرويها عن أكرمة عن ابن عباس له نسخة يعني الحديث الذي يرويها عن شيوخه مكتوب عنده مكتوبة. بعض الناس لا يستطيع يحفظ لكنه يكتب, ولذلك قال سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه, كان سيدنا أبو هريرة ما جلس مع الرسول إلا 3 سنوات, جاء من بلاده 3 سنوات بس الذي حضر مع الرسول في المدينة, جاء بعد الرسول ما هاجر, جاء في السنة 6 أو 7 نعم, وحضر مع الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا له الله تعالى بالحفظ, وكان يحفظ. الله أرسله من بلاد الزهران فوق الطائف, نعم, وذهب إلى المدينة وصار يحفظ. قال ما غلبني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص, لأنه كان يكتب ولا أكتب, بل هو كان سيدنا أبو هريرة كان يحفظ نعم, وسيدنا عبد الله بن عمرو يحفظ ويكتب لأنه كان عنده الكتابة, فكان يقول بنفسه أبو هريرة رضي الله عنه كان يعني ما أحد تقدم علي إلا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب, نعم. أكثرها مقلوبة. باب الساعي على الأرملة. أكثرها مقلوبة يعني الحديث مقلوبة, أكثر الرسالة التي كتبها مقلوبة, نعم, يعني أن حديثها مقلبة ليس ولذلك ضعفوه, نعم. باب الساعي على الأرملة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملاهي وأخبرنا أحمد بن باب الساعي على الأرملة, يعني باب الساعي على الأرملة, وهي المرأة التي ليس لها من يعولها, مثلا تكون عندك جيران مات زوجها ولا أحد عندها ولا عندها أحد, فأنت ترسل لها من باب الإكرام من باب الإحسان وتعولها, ترسل لها المقاد ترسل كذا إلى آخره, أو أخت لك أو خالة لك أو قريبة لك, ويكون الثواب 2, ثواب القرابة وثواب الإحسان, نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي وأخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي غيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الأرملة وهي المرأة التي ليس لها من يعولها, نعم, فإذا أنت سعيت عليها وأعطيتها من عندك, سويت الكرجة لجل أن تحصل في الكرجة وتعطي هذه الأرملة, شوف الساعي الأرملة. وأحسبه قال يشك القنبي كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. ايش اقرأ من اول الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. كالمجاهد يعني ثوابه كثواب المجاهد في سبيل الله, اذا اراد الاحتساب واراد ان يفعل الشيء لوجه الله خالصا لا رياء ولا سمعة, نعم. وأحبسه قال يشك القنبي كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. هذا حديث متفق على صحته, أخرجه مسلم أيضا عن عبد الله بن مسلمة القنبي. القنبي يقول زيادة, القنبي اسمه رجل يقول زيادة, يعني يقول كالقائم ولا يفطر عن الصلاة, يعني ثوابه كثواب القائم الذي يفعل هذا, يكون كالقائم كالمجاهد القائم في سبيل الله وكالصائم وكذا, يعني ثوابه كثوابهم, نعم. باب تعاون المؤمنين وتراحمهم. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا. إنك قال يشق القعنبي. أيوة خلاص. يشق القعنبي. فين يشق؟ لا فين يشق؟ يشق هذا يشق القعنبي. يشق مو يشق. يشق من باب الشك. شك يشق القعنبي اسم رجل. يشق يعني في الحديث يقول على انه يشق القعنبي. ايش يقول؟ كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. يعني ثواب هذا الرجل الذي يسعى على المرأة هذه الأرملة كالقائم اما كالمجاهد. والقعنبي يقول رواية ثانية انه كالقائم بالليل يصلي، ثوابه كثواب القائم، لا يفطر لا يأتيه تعب، بل يصلي. ها. باب تعاون المؤمنين وتراحمهم. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم الهوازن القشيري، أخبرنا أبو نعيم الأسفرايني، أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي والسيغاني السلمي من بني سليم. السلمي. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي والسيغاني وعمار في الآخرين قالوا: أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا زكريا بن أبي زائدة قال: سمعت عامرا يقول، سمعت النعمان بن بشير يقول. صحابي هذا النعمان بشير صحابي. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يعني الرسول عليه السلام يضرب لنا مثل عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي للمؤمنين يتعاونوا، يعاونوا بعضهم بعضا ويتراحموا. فإذا كان هناك فيهم غني، الغني يعطف على الفقير، والفقير يوقر الكبير، والفقير يوقر الغني، والكبير يوقر الصغير، والصغير يعطف على الصغير، والصغير يحترم الكبير، وهكذا يكون بينهم محبة وبينهم تودد، ولا يكون بينهم حسد، ولا يكون بينهم والعياذ بالله حسد، يعني يقول كيف فلان كذا. لا، يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى ويتحبب إلى أخيه. وإذا أراد الإنسان أن يتحبب الناس إلى بعضهم البعض، ألا أدلكم على ما المحبة؟ السلام، افشوا السلام بينكم، افشوا السلام بينكم تحصل المحبة. افشوا السلام بينكم، إذا لقيت أخيك تقول السلام عليكم ورحمة الله، طيب حالك يا شيخ، عزاك طيب، عزاك كذا. لازم الإنسان مع أخيه، بس مو يبت لا، لازم السلام، التلفظ. أما بس يجلس لا، السلام مع المصافحة. إذا سلمت على أخيك المسلم وصافحته تحاتت، نزلت الذنوب من كليكما كما تتحادث أوراق الشجرة اليابسة. شجرة يابسة كراس، كيف الورق حقه لما يجي الهواء كله يطيح. فإذا أنت قابلت أخاك نعم وقلت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصافحته مصافحة، مو كده تسوي ترقي راسك، لا، تخيان الراس لا يجوز. ما يفعله إلا العاجم، إلا العجم، العجم يفعلون رخي الراس، أما العرب ما يقول السلام عليك يا فرح. العرب إذا جاء يسلم ما يرخي راسه أبدا. لا، السلام عليكم، لك يقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما رخي الرأس هذا لا، رخي الرأس هذا تشبيها بالسجود، والسجود لا يجوز إلا لله، لا سجود لأحد إلا لله. نعم. طيب. ها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي نعيم. متفق على صحته يعني رواه البخاري وهو محمد، وهو الذي يقول محمد، محمد بن إسماعيل بن برجزب البخاري، ورواه مسلم وأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن زكريا. أخبرنا أبو القاسم القشيري، أخبرنا زيد بن جعفر بن محمد الشريف بالكوفة، أخبرنا محمد بن علي بن دحيم. وألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. شوف المؤمن يقول، المؤمنون يقولون وألا يتخذ بعضنا بعضا، لا نتخذ بعضنا بعضا أربابا. الربوبية لله، ورخي الرأس هذا من أنواع السجود، لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل، إلى آخر الآية. نعم. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن أبي بختاري، أخبرنا وكيعا عن الأعماش عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إن استكى رأسه تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر. يعني الرسول يشبه أن المؤمنين كالجسد، الجسد البدن، يعني لو أصبعك صار وجعان جميع الجسد يصير وجعان، الرأس يصير وجعان، الرجل يصير وجعان، ما تبغى تمشي، ما تبغى تأكل، ما تبغى شيء، عشان هذا العضو وجعان. ها، جميع الجسد يصير مريضا لمرض بعضه. كذلك المؤمنون يجب عليهم أنهم يتراحمون بين بعضهم البعض، مثل ما كان في الزمن الأول، مثل ما كان في زمن سيدنا محمد والصحابة والتابعين وتابعيهم رضوان الله عن المحبة، لا الحسد ولا الغبطة ولا التكبر. مهما تتكبر يا ابن آدم ماذا تأخذ؟ هل تبلغ في الطول طول الجبال؟ ها، هذا طول الجبال. طيب، ولازم في الأرض مرحا، نعم مرحا يعني تكبرا، طيب وتخيلا وخيالا، ما كان على أرض مثلك أبدا. لو نظرت إلى بطنك، بطنك خرح، بطنك فيه إيه؟ خرح، نجاسة. إيش التكبر؟ سيدنا علي رضي الله عنه زي ما قلنا يقول ما لابن آدم والكبر أوله نطفة، أوله أخلوق من ماء زي ماء الخشم زي المختان، وآخره جيفة إذا مات كان عفن، لما أنهم يدفنوه وينزلوه في القبر ويحفروا له حفرة ويحطوا عليه الحجار كان ريحه تشير البلد، وهو بينهما يحمل العذرة، بين الحياة وبين الموت يحمل النجاسة، رايح جايب صندوق عطر ولا قارورة عطر ولا قارورة ايه؟ قارورة خرة، لو خرج منه فسة، من فسة من فسة من فسة من ريحة من من من من من كتوب ونجاسة. شوف لو صغيرة نجاسة بني آدم أعفن شيء. الغنم يمكن تقعد في محلها، البقر تقعد في محلها نجاستها، الإبل تقعد في محلها، ها الحيوانات، لكن ابن آدم أكثر عفونة. لذلك الله سبحانه وتعالى حتى لا يتكبر. نعم. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع. نعم، عن وكيع وشيخ إيه الشافعي، وشيخ وكيع الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله تعالى، يقول الشافعي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقرأ يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بالعلم ومدنا في الدارين آمين. فصل من اللقط إلى أن قال فرع إذا وجد ما لا يتمول كزبيبة ونهوها فلا يعرفها لا ناهية تجزم فلا يعرفها يعني على أن الشيء التافه إذا لقيت لك حب زبيبة، حب عنب في الأرض، حب تمرة، تقول للناس تقول لهم من له تمرة ضايعة، هذا من باب إيه؟ هذا من باب هذا، هذا من باب كأنك تري الناس على أنك لا تأكل الحرام مع أنك أنت أكال للحرام. نسأل الله سلام. هذا الشيء التافه امسح عنه الوسخ وقل بسم الله الرحمن الرحيم، صدق على نية صاحبها. الشيء التافه لا يعرف، الشيء التافه لا يعرف. يضحك عليك الناس يقول شو يعرف على حبة، على حبة زبيبة، على حبة ايه، على حبة تمرة، قلها أزل عن هذا واقصد في قلبك على أن صدقة من صاحبها عليه. نعم. ولواجبه الاستبداد به. ها؟ ولواجبه الاستبداد به. ولواجده ولمن لقط الشيء التافه الاستبداد به، يستبد به يعني يأكله، يستبد به، لا يعرفه، لا يعرف إلا الشيء الذي ثمين، الذي يسوى الثمن، وأما الشيء الذي لا يسوى الثمن فلا تعرفه. هذا يكون كأنك توري الناس، توري الناس على أنك أنت زاهد في الدنيا وعلى أن كذا، وأنت في الباطن والعياذ بالله لو لقيت المال حرام تأكله. نعم. وإن تمول وهو قليل فالأصح أنه لا يؤرف سنتان بل يؤرف زمنان يظن أن فاقده يأرد أنه غالبا. يعني إذا كان الشيء متوسط، لا هو حقير ولا هو إيه عظيم. نعم. يعني شيء حق ريال، حق كده، كل الريال في هذا الزمن ليس له قيمة. الريال اليوم في مقابل القرش. القرش شوف، كنت اشتري ايس كريم هذا اول بكم؟ بواحد قرش. الحين بكم يبيعه؟ بريال. نعم. هذا ايس كان اول بقرش، كان بهرلة كمان. نعم. فإذا كان متوسط التمويل ولو أن يستبده، وإذا جاء صاحبه ينوي في قلبه، أنا إذا جاء صاحبه أعطله. نعم. أضمنه. نعم. وضابط القليل ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفاه عليه. كأن واحد يقول للشيخ يا شيخ عرف لنا الذي ليس له قيمة. قال الشيء زي واحد ريال سقط في الأرض، صاحبه ما يدور عن واحد ريال، يعني إذا وجد الريال ما هو موجود في ذوبي يقول إيش هذا الريال الذي أخذه، يأخذه صدق الذي يعرض عنه صاحبه. وأما الذي يدور عنه صاحبه مثل 100 ريال، مثل 200 ريال، صاحبه ما يسكت، يبغى يدور عليها. نعم. ولا يطول طالبه غالبا والله أعلم. فإذا عرف تعريف المؤتمر وكان قصد التمليك ولم يجد المالك واختار تمليك ملكا لأنه ملك يملك ملكا، ملك يعني يقول إذا وجد شيء وكان ثمينا وعرفته ولم تجد معرفه وخفت عليه على انه على ان وانت محتاجا له بعد التعريف، لكن بعد التعريف نعم استعمله وخذه بنية الدين، اذا جاء صاحبه ترده عليه. نعم. لانه تمليك مال ببدل فتوقف على الاختيار البيع. ايوه. وسواء لأن الانسان ما يمكن ياخذ مال غيره بغير اختياره، لابد ان اختياره. نعم. وسواء في ذلك الغني والفقير. الغني في ذلك الغني والفقير. نعم. وقيل يملك بالتعريف. نعم. وان لم يرضى لانه جاء في روايه فإن جاء صاحبها فادفعها إليه. فإن جاء صاحبها فتفاعل يعني تملكها وأنت محتاج لها، افعل فيها ما تريده. لكن إذا جاء صاحب النقطة الشيء الضائع، نعم لازم تحضر له وتقول هذا يا أبو جزاك الله خير، فلا أنا استعملتها وبعت واشتريت فيها وكذا وكذا الأخير سامحني، هذا حقك، هذا حقك. نعم. والصحيح الأول وإن لم يأتي فهي لك، وإن لم يأتي صاحبها فهي لك، حتى إذا مت أيها الواجد وعندك الورثة تقول لهم ترك إن جاء صاحب شيء، إن كان أنا التقط ضائعا، التقط ضائعا، إذا جاء صاحبه يا ورثتي وهذا وصفه في الكيس كده لونه، الشنطة كده لونها، الفلوس كده عددها، إذا جاء صاحبها ويسأل عنها وأنتم أسلموه له. نعم. والصحيح الأول، والصحيح الأول، وعليه أن يقول تملكتها أو نحو ذلك كالبيع، وإذا مالكها صارت قرضا عليه، وإذا مالكها صارت قرضا عليه، صارت قرضا، صارت إيه؟ قرضا، قرضا، قرضا، دينا، قرضا مو فردا، فردا إيه؟ قرضا، قرضا، قرضا، أصبحت قرضا دينا عليه. إذا أنا وجدت 150 ريال في الأرض وعرفتها ولم أجد صاحبها، فأنا هاكلها وأفعل فيها، لكن بشرط أنها تبقى علي دين قطان، إذا جاء صاحبها أرد عليه فرضا، فرضا، فرضا، وما ما تدله في البيت في الليل، ما تذاكره، ها ها مجلس جاحن، نعم مجلس جاحن، قلت له ما لقيتش، إلين يجيك صاحبها، ما لقيتش، إلين يجيك، ما لقيتش، ما لقيتش، إيش ما لقيتش، ما علي، أنت أفعل فيها ما تبغى، كلها وصرف على نفسك وتنوي في قلبك على أنه إذا جاء صاحبها أيوة أديله هي، وإذا مت توصي، توصي الورثة، ترى أنا في اليوم الفلاني وجدت كذا كذا، تكتب في الوصية كذا في الصندوق الورق، ترى أنا وجدت كذا كذا، إذا جاء صاحبه أدلوها. نعم. فإن هلكت قبل التمليك لم يطمنها، فإن هلكت، فإن هلكت يعني هذا الشيء وجد بقرة أو وجد شيئا، نعم ما يعيش، ما مات الذي وجده، ما يضمنها، ما يضمنها إلا إذا كانت باقية أو كانت لا تموت، شيء الذي لا يموت. وأما الأكل لو وجدت في طريق مثلا قدرا مملوء من الأكل، نعم تعرفه يعفن فأنت تقوله، وإذا جاء صاحبه تقول يا شيخ أنا وجدته وخفت عليه لا يتغير فأكلته، فهذا ثمنه، إذا تبغى ثمنه أنا أعطيك ثمره، الشيء الذي يتغير ولا يبقى افعل فيه، إما تبيعه أو تأكله أو تستعمله أو لآخره، وتنوي في قلبك أنه إذا جاء صاحبه تأتيه له، لأنه لا يجوز أكل أموال الناس بالإيه، يكون عليك دينا قرضا. نعم. لأنها محفوظة لصاحبها ولم يقرض فيها كالمودعي، كالمودعي، كالمودعي، كالإيه؟ مودع. كالأمانة، لأن اللقطة حكمها حكم الأمانة، واحد جاء وخلى عندك أمانة، في سؤال يعني. نعم. صدقته على سيرة راعي، ها؟ وجدت الشيء هذا ثم صدقته على الأمانة الثانية، الأمانة الثانية، صدقته على 100 راعي. ايش يقول الشيخ؟ لقيته ودا صدقته على واحد ضعيف. يقول يعني لو اتقاه صدق على واحد ضعيف. لا. إذا كان شيء يتغير. لا مثلا 50 ريال 100 ريال. لا. وجدته صدقتها على 100 صاحية. لا. لا. ما يجوز؟ لا أول التعريف. الأحسن لك. الأول مرة تفعل فيها ما عمل ما أمرك الشارع. تفعل فيها ما أمرك الشارع بغير حكم الشارع ما يمكن. شوف لا تتملكه إلا بعد تعريفها والأحسن لك قبل هذا أنك لا تمسكها، خليها في محلها وامشي في روح الطريقة. إذا كانت تسوي ورع أتركها وروح الطريقة، زي ما قالوا واحد حرامي كانوا قطاع الطريق وكان أمير المدينة الله يرحمه ابن إبراهيم، وكان ذلك وقت يبغى يودي يقول إيه الأمان، جاءت تقاكيس في الأرض، هذا واحد مالك جاءت كيس في الأرض، جاي في المدينة قال أنا وجدت كيس في الأرض، طيب إيش فيه؟ قال أنا عسيته بإصباعي وجدت على أنه في بطنه كذا وكذا، قال أقطع إصباعك وليه؟ هذا أقطع إصباعي شرد، ليش ما تمر وتتركه محله؟ الحكومة أدرى به، صار كل واحد ما عاد يعوز شيء، يمسك في طريقه، واحد إصباعه راح الناس تؤدبه، الشدة في المحل أول، بعدين يحصل التأديب. كان أول الحمد لله الناس كانوا صلاة صلاة صلاة صلاة المطاع جزاء، لما شافوا الناس كانوا استقاموا والناس تجري على المسجد وقد وصلت الصلاة ترى. نسأل الله يوفقنا.